فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يضع سماعات على أذنيه أو في أذنيه كيف يتوضأ؟ وهل هناك فرق بينما إذا كان نزع السماعة فيه مشقة أو عليه ضرر وبينما إذا كان غير ذلك؟ لا بد ينزل السماعة ويمسح أذنيه ظاهرا وباطنا ثم يلبس السماعة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.